شر منه، وهو في بيان أن الصدر الأول هم الذين جمعوا معاني الإسلام علماً وعملاً، وكانت أحوالهم على استقامة وهدي في العلم والإيمان وكذلك في العمل والعبادات، ثم بدأ يتغير أحوال الناس، وهذا التغيير إما في أمور دنياهم وانفتاحها وتسارع الناس فيها وتتابع أحوالهم عليها واشتغالهم بها وتقديمها على أمور الآخرة، فتطغى شؤون الدنيا في نفوس الناس وقلوبهم فتشغلهم عن العبادة والطاعة، وربما يحصل من ذلك تأخير لبعض الصلوات كما ذكر هنا في الآثار أنهم صلوا العصر عند غروب الشمس، إذن هناك من أخر الصلاة باشتغاله بغيرها، وكذلك هناك من قدم شؤون الدنيا والاشتغال بها على شؤون الآخرة، وهذا يدل على نوع تغيير فيما كان عليه الصدر الأول. الوجه الآخر وهو المقصود والأليق وهو ظهور البدع التي تخالف الهدي النبوي مما كان عليه النبي والصحابة. فالأول اختلاف يرجع إلى تقديم الدنيا وشؤونها والاشتغال بها على شؤون العبادة وأحوال الآخرة. أما الوجه الآخر فهو الاشتغال بعبادات وتعبدات متنوعة، إلا أنها محدثة لم تكن في الصدر الأول. ولا شك أن الأحوال الأولى هي التي أنكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شعروا بذلك منذ أن دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أدرك منهم من رأى تغير الأحوال في القلوب وتنكر أحوال الناس في شؤونهم، وهذا ملحظ مهم وهو انفتاح الدنيا والاشتغال بها وظهور المال وانتشاره وشعور الناس بالغنى والاشتغال به وأحوال الدنيا وعمارتها مزاحمين بذلك الاشتغال بالآخرة، أو يقدم ذلك. ولذلك هنا هذا مدخل خطير في التغيير، وهو انفتاح الدنيا والاشتغال بها حتى تصبح هي الغاية وهي المقصودة وهي المقدمة في الأنفس والأحوال والتعاملات، فيشتغل بها على حساب الآخرة، بل ربما تصبح هي الغاية القصوى كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الصحيح: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. إذن حركته وعمله وغايته وجهده وإعطاؤه ومنعه، ثم بعد ذلك كل هذا يقصد به الدنيا. إذن باب من أراد بعمله الدنيا كما بوب أصحاب الصحاح، في أن الاشتغال هنا هو الاشتغال للدنيا ومن أجل الدنيا، وهذا لا شك أنه باب خطير في التأثير على أحوال الناس سواء من جهة القلوب أو من جهة الاجتماع أو من جهة العمل. الحال الثاني أو القسم الثاني هو ليس اشتغال بالدنيا، ولكن هو اشتغال بالآخرة ولكن على غير السنة. إذن يكون هنا مظاهر من التعبد والتدين، ولكن هنا دخل عليها إشكال آخر، وهو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من العبادة والنسك، وهذا من باب الغلو، وذاك من باب التفريط والانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة. ولذلك من صفات إبراهيم الخليل التي ذكرها الله عنه إيش؟ وكذلك عن بقية الأنبياء، وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذا من الخصائص العظيمة أن تكون الدار الآخرة هي إيش؟ هي نصب عينيك، وهي الغاية العظمى التي تشتغل من أجلها، وهي المقدمة في شؤونك، واستحضار منازل الآخرة وأحوالها والوقوف بين يدي الله. إذن هذا كله يخفف من شؤون الولع بالدنيا والتكالب عليها. ولذلك ما الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خشي علينا الفقر يا شيخ؟ نعم. لا، خشي علينا الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن ليست القضية أن يموت الناس جوعا، القضية أن تفتح لهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافستها الأمم من قبل فتهلكنا كما أهلكتهم. الحال الأخرى أن يأتي من يتنسك ويتعبد ويشتغل بشؤون الآخرة ولكن على جهل ومخالفة للهدي في الصدر الأول. وهنا يكون المعنى ظهور البدع وانتشارها، وظهور المخالفات في صور من العبادات التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. الحالة الأخرى لا، هو أن الناس فرطوا في العبادات وانشغلوا عنها بالدنيا. وكلا حالي الفريقين يعد والعياذ بالله حال تغيير عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده من أصحابه ومن بعدهم. كانوا الآخرة هي غايتهم والعمل من أجلها مقدم، والعبادة على ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تبديل ولا إحداث ولا تغيير. وهنا شعر الصحابة ومن بعدهم شعروا بالتغيير في كلا الجانبين. ولا شك أن التغيير هنا يكون شاملا للعامة والخاصة، للعامة باشتغالهم بالدنيا وابتعادهم عن العلم فيقل فيهم التدين والتعبد والاشتغال بشؤون الآخر فترق أديانهم. وهنا يصبح هناك ظاهرة رقة الدين وضعفه وعدم الاهتمام به وبشؤونه. الحالة الأخرى ظهور صور من المتدينين المتعبدين المتنسكين، إلا أنهم على غير علم ولا هدي من السنة، وهنا يكون فساد للخاصة والعامة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا لا بد من العلم والدعوة، تعليم الناس ونشر العلم والهدي النبوي والسنة وتعليمهم ذلك، ولا بد في المقابل من بيان خطر الابتداع والإحداث في الدين. نعم. فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائدا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤلفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة وتواترت الملامة، وفوق إلي العتاب سهامه، ونسبت إلى البدعة والضلالة، وانزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت، غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا، وضيق علي مجال الرحبة، وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. إذن الشاطبي هنا يصف حاله، وأنه لما رأى هذا الحال وظهور صور من الابتداع، ورأى أنه على طريقين، إما أن يوافق العادات السائدة من أحوال أهل عصره فيما هم عليه من صور المحدثات، وهنا يعدونه إيش على قاعدتنا موافقا، فيحمد ويثنى عليه ويشكر ولا يتعرض له إلا بالمدح والثناء، أو يسلك السبيل الثاني وهو المخالفة لما اعتادوا عليه من المحدثات، ويبين لهم بمقتضى العلم والنص الصحيح أن ما هم عليه باطل محدث، وهنا سيرمونه بالمخالفة وأنه خالفهم وفارقهم وخرج على العوائد من أحوالهم، وأنه يسفه ما هم عليه، فيرمونه هنا بأصناف من الذم والقدح. الشيء العجيب، فكلا سيرميه بوصف، فيقول فرأيت أن النجاة في ماذا؟ رأيت أن النجاة في لزوم السنة وإن كانت في ظاهر الأمر هلكة. لماذا هلك في ظاهر الأمر؟ القريب الظاهر من أحوال الناس أنهم سيرمونه بالمخالفة، ويبدأ القدح والذم وصور من الإيذاء، وخصوصا أنه قد ظهر في بعض شؤونهم من الإمامة والخطابة والفتية والتعليم وغير ذلك، فهنا سيكون حاله معهم أشد، إذ لو كان مغمورا أو ليس ظاهرا في شؤونهم العامة فإن الحال سيكون أيسر، إلا أنه يقول دخلت في بعض خطط العامة، أي شاركتهم فيما هم فيه من التعليم والتدريس والخطابة والإمامة ومشاركة في العلم وغيرها، فهنا سيطلبونه بالموافقة أكثر، ويعدونه فيما يقول ويعلم ويخطب ويوجه مخالفا لهم، وخصوصا إذا بدأ يتصدى لبعض صور المحدثات التي هم عليها، فرأى حينئذ وهداه الله عز وجل واصطفاه واختاره أن يختار السنة وإن كان في لزومها وبيانها الهلكة في ظاهر أمر الناس، إذ سيرمى عن قوس واحدة بالمخالفة والذم والتبديل، وأنه بدل وأنه غير وأنه يسفه ما هم عليه وأنه خالف العلماء وأنه، وهنا سيظهر له من الأعداء والخصوم الكثير. وهذا حال كل من ظهر في بيئة يكثر فيها الابتداع ولزم من بينهم السنة، لا بد أن يرموه عن قوس واحدة وأن ينصبوا له صور العداوة والبغضاء والذم، فرأى أن في ذلك حقيقة النجاة، فلزم السنة تعليماً وكشفاً للبدع والمخالفات، فكان حاله معهم ما سيصفه من حاله ومن حال من سلف من أصحاب القرون السابقة في قيامهم على أهل البدع وكشف بدعهم وبيان السنة وأحوالها. وربما ألم في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو صرحوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزى إلى بعض الناس، بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من مخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. إذن لاحظوا الآن سيذكر صور من إيش؟ من البدع التي أنكرها ولم يلتزم بها على ما اعتاده أهل زمانه. إذن هو سيخالف أهل زمانه فيما اعتادوه من صور البدع، وكيف أنه كلما أحيا سنة وخالف بدعة رمي بوصف نقيض حقيقة حاله، فهنا سيرمى أنه ينكر السنة وأنه هنا لا يلتزم الدعاء ويرى أنه لا ينفع، وأن حاله هنا خالف السنة عندهم، إذ السنة عندهم هي لزوم الدعاء على شكل جماعي بعد الصلوات، ويعدون حاله في المخالفة وأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هدي الصحابة وليس بسنة، فيرمى حينئذ بالمخالفة. وانظروا ما هي الصور التي سيذكرها الآن، وأن كل صورة هي في حقيقة الأمر خلاف ما يرمى به، لأنه أحيا السنة وأبان البدعة، بمعنى أنه يقول أن هذا الفعل وهذه الهيئة العبادية التي هي مشتملة على ذكر بصفة جماعية والتزام ذلك بعد الصلوات على هيئات معينة مخصوصة بأوقات مخصوصة وفي بعض الأحيان بأذكار مخصوصة وأعداد مخصوصة، أن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة هي أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة من الاستغفار ثلاثا وبقية الأذكار الصحيحة على شكل فردي وليس على شكل وهيئة جماعية. فهنا بدأ في بيان السنة وبدأ يرمى بالمخالفة، فكلما أحيا سنة رموه بوصف وأعطوه اسما بناء على أنه خالفهم في هذه الحالة، إلا أنه ثبت في بيان السنة حتى أظهره الله عز وجل، وكما قال حتى اجتمع لي من ذلك الشيء الكثير، أي اجتمع له من قواعد بيان السنن ومناهج السلف والعلم الصحيح والرد على البدع والمحدثات، وظهر له من صور البدع والمحدثة الشيء الكثير ومن مسالكهم في الاستدلال ومن مسالكهم في النظر ومن أحوالهم وأوصافهم وطرائقهم في المعاملة وغير ذلك، فلما اجتمع له ذلك جمعه في هذا الكتاب المبارك. إذن هو يبين ويحيي السنة ويجمع العلم في ذلك حتى اجتمع له ذلك فأخرجه في هذا الكتاب بناء على نصيحة بعض أهل زمانه نفعا للأمة. وسبحان الله، وإذا بالسنين بعد 7 قرون وإذا به يعلم ويظهر تستفيد منه الأمة. فسبحان الله الذي إذا أنزل بركته في أمر ما أظهره ونشر فيه الخير والبركة، فنسأل الله من فضله العظيم. وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضوان الله عليهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال: هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له: فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فإني أكره ذلك. ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة. وتارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم. وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتية الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات. إذن الآن هو يوصف كما قلنا في كل حال يوصف بوصف، فتارة يوصف بالرفض وأنه رافضي بناء على أنه لا يلتزم في الخطبة بذكر الدعاء للخلفاء الأربعة التزاما على أن ذلك سنة، وإنما قال أن هذا يدعى للمسلمين وللمؤمنين عموما، وأما التزام ذلك على هيئة أن ذلك مستحب وهدي ملتزم على ما كان عليه الصحابة فإن ذلك غير مأثور، فيعدونه حينئذ رافضي. ثم يرمى كذلك بالخروج على الأئمة بناء على أنه لا يلتزم الدعاء لهم التزاما في كل خطبة، بناء على أن هذا غير مأثور. وهنا ستلاحظ أنه في كل حال يبين السنة، ولكنه لا يطعن في الصحابة ولا يتعرض لهم إلا بالثناء والمدح، ومع ذلك يرمى بخلاف ذلك. إذن هم يتبعون المتشابه تلبيسا على الناس، وإلا حاله هل هو حينما يمتنع عن ذكر الخلفاء الأربعة في كل خطبة يرى تنقيصا لهم ومن قدرهم ومن عدالتهم ومن ديانتهم ومن فضلهم؟ لا، وإنما هل من السنة لزوم الدعاء للخلفاء الأربعة وأن من ترك ذلك تعد خطبته ناقصة؟ لكن لو دعا لهم في بعض الأحيان، لو دعا للمسلمين والمؤمنين عموما وللخلفاء الأربعة ولأئمة الإسلام فإن ذلك لا إشكال فيه، إلا أنهم يبحثون له في كل مسألة عن مأخذ ويتبعون في ذلك المتشابه. وإلا هو يرى أن الالتزام هو إيش؟ هو الممنوع، الالتزام على صفة أن ذلك إيش؟ سنة مما كان عليه الصحابة والسلف الأول في القرون المفضلة. وأن هذا أفضل، وأن هذا أكمل، وأن هذا من براهين حب الصحابة والسلف والخلفاء الأربعة. لا، لا، ليس ذلك كذلك، وإنما الأصل في العبادات التوقف، فما جاء الأمر بذكره والتزامه في العبادات يلتزم. فمثلا في الخطبة يلتزم بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بكونها خطبة أولى وخطبة ثانية، ويلتزم آية من القرآن وحديث، آية وبحديث ودعاء. لكن هل يلتزم فيها بذكر أحدا من الصحابة على صفة أن ذلك هدي وسنة؟ لكن لو ذكر في قصة من الخطب أحد الصحابة، الصديق أو أبا هريرة أو غيره، هذا هو العلم، هذه السنة، هذه الخطبة. لكن أن يلتزم ذلك في كل خطبة؟ كذلك لو التزم أي صورة من الصور على هيئة الالتزام وأن ذلك سنة لعد ذلك مخالفا. إذن ليس لأحد أن يلتزم أمرا على صفة الدوام وتفضيله إلا أن يكون هناك نص دال على الالتزام على الدوام والهيئة المذكورة. وهنا سيأتينا بعد ذلك، وهو ذكر أنه سيأتي بعد ذلك بيان لما هي السنة في اتباع الصدر الأول في لزوم أحوالهم ومنازلهم، وكيف أن هذه المحدثات خالفت ما كان عليه الصدر الأول، وما أوجه المخالفة. هناك أوجه للمخالفة والإحداث في الدين سيذكرها مما ذكره من المشابهة للمشروع، أي أنهم يحدثون صورا من التعبدات هي مشابهة من بعض الوجوه للمشروع، وإن كانت هي غير مشروعة. إذن هنا كلما أحيا سنة أو ذم بدعة معينة وصف بوصف. نعم. وهنا التزام الحرج، عفوا، يقول على التزام الحرج والتنطع في الدين. إذا لاحظ هنا يرمى بإيش؟ بأنه صاحب غلو وتنطع وتشديد وحرج على الناس. لاحظوا هو الآن ما سبب رميه بهذه الصفة؟ يقول أنني أفتي بالمشهور من المذهب ولا أتتبع رخص العلماء، في حين أن بعض مفتي زمانه يتتبعون الرخص وزلات العلماء، فيقول أنا ألتزم بالأظهر من وربما يلتزم اللي عليه الأكثر، عليه الجمهور أهل المذاهب، يلتزم بظاهر المذهب دون أن يتتبع من كل عالم أو مذهب رخصته وإن كان الدليل خلافه. فعد حينئذ أنه يحمل الناس على الغلو والتنطع في الدين، والسبب ليس ذلك، وإنما السبب أن الذي ظهر هو تتبع رخص العلماء واعتبار ذلك رخصة، أي أنك إذا نظرت في أحوال الأئمة من أصحاب المذاهب فإنك تبحث في كل مذهب عن القول الأخف والتزام الأخف، وهذا كما ذكر هنا خلاف ما عليه العلماء وأئمة الفتية. إذ لو تتبعت في كل قول الأخف فجئت مثلا في الصلاة هل هي واجبة ولا غير واجبة، وأخذت بحثت عن رخصة في عدم الوجوب على الفور مثلا أو عدم الوجوب في المسجد، ثم أخذت في أحوالها وشرائطها وأركانها وسننها وآدابها، فإنه سيكون شيء عجيب. ثم كذلك لو جاء في أحكام المال وبحث عن الرخص والشواذ من أقوال العلماء في الفتية في المال، وتتبع في النكاح وبحث عن الرخص والزلات من أحوال بعض العلماء في النكاح، ثم جاء بعد ذلك في أحوال الصيام، وجاء بعد ذلك في بقية أبواب الدين، قال العلماء: من فعل ذلك اجتمع فيه الشر كله. وربما شدد بعض السلف وقال: ربما هذا يكون باب خطير في، والعياذ بالله، الزندقة، إذ في كل باب يمكن أن تجد زلة لعالم، أليس كذلك؟ بمعنى لو بحثت في كتب العلماء والأقوال لوجدت من الأقوال الشاذة الشيء الكثير، ليس هذا الآن لمجال ذكرها، وإلا لذكرنا كثير من الأقوال الشاذة. فلو جمعت هذه الأقوال الشاذة والضعيفة والتي ربما تكون في بعض الأحايين تنسب لبعض الأئمة خطأً، أو يكون الرأي والرواية الأظهر والأشهر خلافه، كما يقول مثلا الإمام أحمد: هذه رواية عن الشافعي، أو هذه رواية عن أبي حنيفة عن مالك. فلو جمع في كل باب من مثل هذه الأمور وجمعه على أنه دين وهدي وسنة، لكان هذا والعياذ بالله باب سوء. وهل التزام الدين بأن يبحث الإنسان عن أبواب الرخص ولو كانت من زلات العلماء والتي هي خلاف الأظهر وما عليه الجمهور وما عليه الدليل، أم التدين الصحيح هو بلزوم الدليل والبدء بالإجماعات ومعاقد الإجماع والمحكم من الدين والظاهر من الدين وما عليه الأغلب من أئمة الإسلام، ويتجنب ما ظهر وقيل أنه زلة لم يتابع عليها؟ وهذا في كتب الفقهاء كثير يذكرون عن قول من الأقوال أن هذا زلة لم يتابع عليه، فكيف يأتي هذا فيخرجه من تاريخ الإسلام ومن بطون الكتب ليقدم ذلك على أنه دينا ويخالف به النصوص وربما الأدلة الكثيرة وجمهور أهل العلم، ويريد أن يجعل ذلك دينا؟ فحينما التزم الفتيا بالأظهر من أقوال أهل العلم والأرجح واللي عليه الجمهور وإنكاره على زلات العلماء أو على القول المهجور من أقوالهم، قالوا أنه متكلف في الفتيا وأنه يلزم الناس العطب والمشقة والغلو في الدين. نعم. وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله تعالى، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعم من هداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم. وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف الصالح، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك بحول الله، وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفسه فقال: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله، وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول واجزت له ذلك كما يفعل أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجية، وإن قرئ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئية، وإن كان في الأعمال سماني قدرية، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعوية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة، قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطوا الله تبارك وتعالى، ولن يغنوا عني من الله شيئا، وأنا مستمسك بالكتاب والسنة، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. إذن لاحظوا، هذا الإمام الشاطبي يصف حاله زمانه ثم يقول: فرأيت أن من حالي وحال أهل زماني ما كان عليه الإمام الشهير ابن بطة، توفي 470 وهو إمام من أئمة السنة، كيف كان حال أهل زمانه معه. إذن هذه الظاهرة ليست ظاهرة محدثة، بل هي قديمة في التاريخ، وقد ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الكتاب وكيف كان أهل زمانه معه لما أظهر الإسلام. وهذا حال ابن بطة في القرن الخامس، وهذا حال الشاطبي في القرن السابع، وحال أئمة الإسلام يتتابع حتى جاء العصر الحديث، فكان حال الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقبل ذلك كان حال الإمام ابن تيمية، وكذلك في كل زمان تظهر فيه البدع، سواء في بلد معين أو في بلدان مختلفة، فإنه إذا ظهرت البدع وظهر من ينكر ذلك ويظهر العلم سيوصف بهذه الأوصاف، وكما قال سيرمى بها، كما قال ابن بطة سيرمى بهذه الأسامي فيسمى بأسماء كثيرة. وهنا ملحظ عجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا له عن اسم يصفونه به ويطلقونه عليه، فبدأوا يبحثون له عن اسم معين من أجل أن يذم به، فقالوا شاعر، قالوا لا، ساحر لا، كاهن لا، يعلمه بشر، يعني بمعنى أنه شخص درس فتأثر بأحد أو بكتاب أو بتعليم معين، فقالوا لا، فبحثوا له عن أسماء كثيرة فلم يجدوا له، ولذلك تعارفوا بعد ذلك في ظاهر حالهم على أنه يوصف هو ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام من أصحابه أنه صابئ، فرمي بالصابئ، ومن كان يؤمن به من أصحابه يسمى صبأ فلان، ولذلك يقولون صبأ عمر، أما سمعتم أنه قد صبأ فلان، حتى أصبحوا يتداولون ذلك. وصابئ بمعنى رجل انتحل نحلة خالف فيها قومه، إذن القضية هي كونه مخالف لهم، صبأ إلى فكرة أو منهج أو مذهب أو قول أو ديانة خالف فيها السائد من أهل زمانه وعصره. وهنا تلاحظون فيما ذكره ابن بطة عليه رحمة الله أنه كلما درس في باب من أبواب العلم رمي فيه باسم من هذه الأسامي، سواء كان في تدريسه للقرآن والتفسير أو للحديث وللسنة أو في الفقه، حتى في عبادته إذا التزم بحال تعبدي معين على أنه المذهب، كأن يجهر مثلا بذكر بسم الله الرحمن أو بذكر التأمين أو غيره، سيرمى شفعويا أو مالكيا أو كذا أو كذا أو ظاهريا. إذن سيعمل هؤلاء على ذمه ورميه بمخالفة السائد من أحوالهم، وأنه فارق جماعته وأنه غال يلتزم الغلو والتشدد، وأنه مخالف للصحابة ناصبي، أو إن ذكر أحوال أهل البيت سيرمى أنه شيعي وهكذا. ولكن لا شك أنه أن لزوم السنة والنص الصحيح وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سفينة نوح التي من ركب فيها نجا ومن خالفها غرق. فلزوم السنة والظاهر المحكم من نصوص الكتاب والسنة ولزوم الدليل الصحيح وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه العبادية وأحواله وتعبداته، هذا هو النجاة. فهنا هو الواجب وهو المتحتم على طالب العلم أن يلزم السنة وهدي السلف وما كانت عليه القرون المفضلة، وإن تكلم من تكلم فإنه يجب عليه حينئذ أن يصبر على الناس وإن رموه أو ذموه. نعم. هذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبز بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة ويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم وأيم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير، فاندرست رسوم السنة حين مدت البدع وعناقها فأشكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح. ولما وقع علي من الإنكار ما وقع مع ما هدى الله إليه وله الحمد، لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها وبين أنها ضلالة وخروج عن الجادة، وأشار العلماء إلى تمييزها والتعريف بجملة منها لعلي أجتنبها فيما استطعت، وأبحث عن السنن التي كادت تطفأ نورها تلك المحدثات لعلي أجلو بالعمل سناها، وأعد يوم القيامة في من أحياها، إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السنن ما هو في مقابلتها حسب ما جاء عن السلف في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما يأتيني على الناس من عام إلا أحدث فيه بدعة ومات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وفي بعض الأخبار: لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن لقمان عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال: ما أحدث قوم بدعة

الوجوب كما ذكر الإمام الشاطبي على من كان لديه علم بالسنة أن يحيي السنة وأن يبين السنة وأن يصبر على إظهارها وتعليمها والدعوة إليها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، ويتحمل في ذلك كل ما يأتيه ويصبر الصبر الجميل داعيا معلما موجها، فإن هذا هو الواجب عليه، وألا يركن إلى المخذل أو المثبط أو الذي يخيفه ويرهبه من أهل البدع والأهواء مهما كان حالهم. فإن الإمام أحمد صبر على بيان السنة وكذلك أئمة الإسلام وكشف البدعة ومقاومتها والصمود في وجهها حتى تنكشف ويزول الالتباس عن الناس وعن العامة. وهنا يظهر عظيم العلم وأهميته، وأنه هو الواجب في أوقات البدع وظهورها. فلا بد من العلم ببيان السنة وأحوالها وبيان البدع وأحوالها حتى يتبين الفرق بينهما، لأن ما يحصل في أذهان الناس من عدم وضوح بيان السنة من البدعة هو محل الإشكال الذي يعمل عليه أهل البدع، فإنهم يعملون على التلبيس باتباع المتشابه وإظهاره على أنه الحق. ولذلك لو أردنا أن نذكر مثالا في زماننا، لو كان في بلد من البلدان أو في مكان من أصقاع العالم الإسلامي مكان يبنى فيه على القبور ويدفن الأموات فيها ويطاف بها ويحج إليها ويذبح عندها وتقدم لها القرابين ويجعل لها الخدم كما للبيت الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويتتابع الناس على تأصيل أن ذلك من حماية وتعظيم الأولياء وإظهار مكانتهم وأنهم يجيبون ويسمعون وأنهم يستشفع بهم وأنهم يقربون إلى الله زلفى وأنه يتوسل بهم ويتبرك بهم وبأعتابهم وبقبورهم، ويعلم ذلك ويدرس ويظهر في أهل تلك البقعة من الأرض. فلو جاء من ينكر ذلك ويعده شركا كيف سيكون حاله مع أهل تلك البقعة والبلدة؟ هل سيقبلون منه إنكاره وإظهاره للسنة والتوحيد وأن ما يفعلونه صور من الشرك والبدع والمخالفات، وأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون ولا يستجيبون لهم بشيء، وأنه لا يجوز التوسل ولا التبرك بقبورهم ولا بعتباتهم كما يسمونها، وأن هذه التي يسمونها حج المشاهد وغير ذلك كل ذلك ضلال مبين؟ لا شك أن من يظهر في تلك البقعة محاربا لهذه الصور من البدع الشركية وما دونها لا شك أنه سيرمى بقوس واحدة ويذم، لكنه يجب عليه حينئذ أن يبين التوحيد والإيمان والسنة والعمل الصالح، ويبين أن ما يسمونه هم بعبادة بدعاء وصلاة وطواف وغير ذلك يسمونه قربات هي في الحقيقة شرك لا تنفعهم عند الله شيئا، وأن ما يفعلونه عند هذه القبور بدع محدثات، سواء تمسحا أو تبركا أو وقوفا أو عكوفا عندها أو تقديم أموال أو غير ذلك، كل ذلك ضلال مبين. ولذلك نقول هنا إن حال الأمة حينما يظهر فيها مثل هذه الصور من الأضرحة والقبور وغيرها من أحوال البدع وتسمى بأسماء مختلفة من تعظيم الأولياء ومن طلب بركتهم وأن هذا من المشروع وأن هذا ليس بضلال ولا بدعة ولا شرك، لا شك أن هذا كله ضلال مبين مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولو أردت أن تأخذ النصوص لأخذتها في الكتاب والسنة وإجماعات الصحابة تبين ضلال هذه الصور من كل وجه، ومع ذلك حينما تنظر لها وإذا من يقصدها ويجتمع حولها في بعض سقاع بلاد المسلمين ربما يقاربون من يجتمعون في الحج، إذن هذا خطر. ظهور هذه الصور في بلاد المسلمين تحتاج إلى علم وبيان ودعوة وتعليم وإظهار للتوحيد والإيمان والعمل الصالح وبيان لحقيقة السنة ومعناها وصفتها وأحوال أهلها وبيان البدع وأحوالها ومعانيها وصورها وأحوال أهلها. وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله ولا يسع أحدا ممن له منة فيه إلا الأخذ بالحزم والعزم في بثه بعد تحصيله على كماله، وإن كره المخالف وكراهيته لا حجة فيها على الحق ألا يرفع مناره ولا تخسف أنواره. فقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق، وعلم الناس سنتي وإن كره ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. قال أبو عبد الله بن القطان: وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء كتاب الله والتحديث بالسنة أحب الناس أم كرهوا وترك الحدث، حتى إنه كان لا يتأول شيئا مما روي تتميما للسلامة من الخطأ، على أن أبا العربي التميمي حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس رضي الله عنه أن بلدنا كثير البدع، وأنه ألف لهم كلاما في الرد عليهم، فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه، فهذا لا بأس به، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه أو يظهروا منه بشيء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك. انتهى. وهذا الكلام يقتضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام وشياع هذا المنكر وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا المقام منة بالإقدام دون الإحجام، لأن البدع قد عمت وجرت أفراسها من غير مغير ملا عنتها. وحكى ابن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك، وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليه بإظهار عيبهم والطعن عليهم وأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد،

بعد أكثر من 6 قرون نتدارسه ونستفيد منه. وقال أنه جعله على 10 أبواب، في كل باب فصول يذكر فيه مسائل، المسائل المتعلقة ببيان البدع والتفريق بينها وبين السنة، وأن هذا الكتاب جاء كتاب تأصيلي في بيان معنى البدعة ومنهجها، منهج أهلها وصفاتها المميزة لها عن السنة. وإن شاء الله تعالى سنبدأ في الأسبوع القادم في الباب الأول، وهو في تعريف البدع وبيان معناها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.